بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا تحدثنا في الأمس عن من تناول شيئا من مفترس نسيانا، ما حكمه؟ يجب عليه القضاء، هذا على المشهور. ما الدليل المشهور؟ أحسنت، لم يأتي بالصوم الشرعي الذي هو إمساك. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم: فإنما أطعمه الله وسقاه. لم يعني هذا فيه إبداء لعذره ورفع الإثم عنه، وليس فيه حديث عن القضاء. فإن قيل لكم: لو كان القضاء واجبا لذكره النبي صلى الله عليه وسلم، بماذا يجاب؟ إنما لم يذكره لأن هذا القضاء شيء معلوم عنده، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره، كما أنه لم يذكره في حديث الذي جمع أهله في نهاية رمضان. وصحت رواية أخرى هي روى ابن خزيمة وشكون آخر؟ الدارقطني والبيهقي والحاكم، أش فيها؟ فلا قضاء عليه ولا كفارة. وقلنا إذن هذا هو الصحيح. نعم. ومن نسي فتناول شيئا من المفترات في النفل، ولذلك قال هو نسيان ذا في الفرض يوجب القضاء، كالسبق مما استكى أو تمضمض. ما معنى هذا؟ الذي تمضمض وسبق إلى حلقه شيء، ماذا عليه؟ هذه الكاف هنا كاف تشبيه، ما وجه الشبه؟ وجوب القضاء. أو تمضمض، اللي تمضمض يجب عليه القضاء، أشياء كوا هكذا. من تمضمض فسبق إلى حلقه شيء من المضمضة وجب عليه القضاء، واشتكي في الفجر أو الغروب. من شك فيه تبع الفجر، أيوة، فأكل، ماشي فأفطر، هو مفطر، فأكل، ثم تبين أن أكله كان بعد طلوع الفجر، ماذا عليه؟ القضاء. لماذا؟ لأن القدرة على اليقين تمنع من الشك، والشك ومن شك في غروب الشمس فأفطر، ثم تبين أن الشمس لم تغرب، عليه القضاء والكفارة. لا، ما عليه كفارة. الشك في الفجر أو الغروب، قلنا هذا هو المشهور، وبعض أهل العلم يفرق بين الفجر والغروب، فيوجب القضاء على من شك في الغروب دون من شك في، لماذا؟ نعم، لأن الأصل بقاء الليل، حتى وقد احنا امس ذكرنا لكم بعض حديث ابن عباس، ومشينا مع هذاك اللي قطع عليهم الهضره، قطع عليه الهضره التحريمي. قلنا امس ان ذلك ان انسان سأل ابن عباس قال له يعني الى متى اكل، او متى يعني انتهي من اكلة السحر، فقال له رجل: عندما تشك. فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: كل ما شككت حتى تتبين. مفهوم. وهذا قول من رجحه من أهل المذهب بن حبيب، وقوله بن عبد السلام. ايش قلنا اخر؟ أو ابتداع البلغم المغلوب أشهد. من ابتدع البلغم مغلوبا، كيفاش مغلوبا؟ غلبه البلغم، كيف هذا؟ زقليه عليه القضاء هكذا. هذا ما قال، وقلنا هذا قول ضعيف المعتمد، أن من ابتلع البلغم غلبة أو عمدا فليس عليه، فليس عليه قضاء، أو عامدا في النفل فطرا حرما. هنا وصلنا. طيب هذه قلت لكم أمس، هذه مسألة، أو عامدا في النفل فطرا، من كان صائما صيام نفل وأفطار في ذلك اليوم الذي كان يصومه نفلا أفطار فيه عمدا، هو قال يجب عليه القضاء لأنه يعطفه على ما يجب فيه القضاء، كالسبق من مستك أو تمضمضة أو الشك في الفجر أو الغروب أو ابتداع البلغم المغلوب، أو عامدا في النفل فطرا، أو عامدا في النفل فطرا، تعمد في النفل فطرا. واضح هذا؟ يعني واش فهمتوا الكلام ديال المثل؟ أو عام هذيك حرمة خليها دابا نفسرها لكم بعد. أو عامدا في النفل فطرا، تعمد في النفل الفطر، هذا ماله؟ يعني شي واحد تيصوم 2 وخميس، واحد الخميس ها هو صايم، وصلت 10 ل11 جا شي ضيف عنده وجاب ليه شي كرواسة مزيانة، قال اجي هاد الكرواسة مزيانة ولا بقيت تا المغرب غادي تكون كرمات ولا شي حاجة، اللهم افطروا دابا نيت عمرو اتاي جيبوا ديك الكرواسة، ما حكمه؟ يقضي. واضح؟ لماذا؟ لأنه تعمد الفطر وقال هو حرم، حرم هذا، حرم أن يفطر الإنسان عمدا في النفل، فإن فعل عليه القضاء طبعا، أثم لأنه أتى محرما وثم يجب عليه القضاء. ما الدليل؟ قالوا لماذا، يعني لماذا حرموا عليه الفطر؟ لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، منع ربنا عباده الذين شرعوا في عمله أن يبطلوا. شو عبد يصلي ركعات، بدأت يصلي قرأ الفاتحة قرأ قل هو الله أحد يقول السلام عليكم، مبقيتش بغيت نسالي، مبقيتش بغيت نصلي ركعات، أنت ماشي لخاطرك، ما بغيتيش تصلي في الأول، أما لما دخلتي في الصلاة ما بقيتي قدرت، ما يمكنكش تقطعها. والفقهاء يقولون الشروع في النفل يلزم إتمامه، من شرع في نفل لزمه أن يتمه. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول لا تبطلوا أعمالكم، وهذا عمل فلم يجوز له أن يبطله. ثم إن العلماء مجمعون على أن من تنفل بعمرة أو بحج وأفسد عمرته أو حجه عمدا أنه يجب عليه قضاء، هذا محل إجماع بين العلماء، أفسد عمرته عمدا يجب عليه قضاؤها. وش هي واجبة عليه هذه العمرة أصلا؟ هي كانت واجبة نفل، حج نفل وأفسده عمدا، أجمعوا على أنه يجب عليه أن يقضيه من قبل، محل إجماع. قالوا نقيس عليه الصوم أيضا، كما أنه أجمعوا على الحكم بقضاء من أفسد حجه النفل عمدا، فكذلك ينبغي أن يكون حكم من أفسد صومه النفل عمدا. فهمتم الكلام؟ والإمام مالك روى في موطئه عن عائشة رضي الله عنها قالت أهديت لحفصة شاة ونحن صائمتان ففطرتني فكانت ابنة أبيها. كبا عمر فكانت ابنة أبيها، فاش ما خليكم تقلوا. قال فلما دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرنا ذلك له، فقال أبدلا يوما مكانه، كانتا صائمتين فهو نفي. هذا الحديث من الفقهاء من يضعفه. ولكن يشكل على هذا الذي ذكرنا قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد: المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. هذا الحديث تنازع المحدثون فيه، ضعفه البخاري، ضعفه ابن القطان الفاسي، وضعفه ابن التركماني، وضعفه الحافظ المزي، هؤلاء ضعفوه، وصحح حسنه النووي، وحسنه الذهبي، وحسنه الألباني. المهم تجاذبت فيه أنظار أهل الحديث، فعلى القول بتحسينه، طبعا على القول بضعفه يجب على من أفطار في النفل أن يقضي، ولكن على القول بتحسينه قال بعض المالكية في الجواب عنه: المتطوع أمير نفسه، يعني قبل أن ينشئ الصوم، أما إن أنشأه فلم يبقى أمير نفسه. على كل حال هذا الحديث حتى إذا حكمنا بضعفه فإن هناك ما يدل لهذه المسألة، وهو ما رواه البخاري في الصحيح عن أم الدرداء وهي زوجة أبي الدرداء أن الرسول صلى الله عليه وسلم آخى بين سلمان وأبي الدرداء، فجاء سلمان الفارسي يعود أبا الدرداء فوجد أم الدرداء متبذلة، في حالة ماشي بنت ما شي لبس ماشي هو هذاك وشي هيئة ماشي هذيك، فقال لها: ما شأنك؟ فقالت: إن أخاك لا حاجة له في الدنيا، وهي من الدنيا يعني لا حاجة له حتى في أنا، يصوم فلا يفطر ويصلي فلا ينام، متى يفرغ لها أو لغيرها؟ فأتى سلمان بطعام فقال لأبي الدرداء: كل. فقال أبو الدرداء: إني صائم. فقال له سلمان: والله ما أنا بآكل حتى تأكل. فأكل أبو الدرداء ثم نام، بات عنده سلمان، بات عنده، فقام ليصلي أبو الدرداء، قام يصلي، فقال له سلمان: نم. هذه من سلمان مزيانة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم غادي أنا سمعت بعض شيوخي كان في الدار البيضاء في واحد الوقت بكري شي 20 عام أو 25 عام هذه، ثم اللي تعرف الدار البيضاء ديك الجويه ديال شهر 11 يناير 11 جانفي، وداك الجويه تما تقريبا تما واحد المنطقة كبيرة بزاف فيها جامع واحد، حيث الناس في الجمعة الزناقين وكذا والناس يصلوا في شي قيسارية ولا شي حاجة. فهاد السيد كان بات في واحد لوطيل تما في الدار البيضاء، هو مش من أهل الدار البيضاء، بات في الدار البيضاء الصبح، ما عارفش الله يصفي كاين شي جامع، بغيت الصبح مشى الريسبسيونيست تحت في هذاك الريسبسيون قال لي: واش كاين شي جامع هنا قريب؟ قال لي: هذاك الريسبسيونيست سير نعس وخلي الناس ينعسوا. فكرتني في هذه ديال النم، في هذيك حرامية. فقال له: نم. فنام، ثم أراد أن يقوم فقال له سلمان: نم حتى إذا كان آخر الليل. قاله: قم الآن. فصلى. لما صبحوا ذهب أبو الدرداء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. سلمان من بعد قال له: إن لنفسك عليك حقا ولزوجك عليك حقا، إلى آخر الحديث. عرفته الشاهد عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: صدق سلمان. وصدق سلمان فاش داكشي قال لي دار، ومن جملة ما صنع أنه أفطره. ولهذا القول أن المتنفين بالصوم يجوز له أن يفطر يدل له هذا الحديث البخاري، وذهب إلى هذا ابن عبد السلام أيضا، وقال ابن المنير الإسكندراني المالكي قال: ليس في تحريم فطر المتنفي إلا العمومات، ولا تبطلوا أعمالكم، إلى آخره، والخاص يقدم على العام كحديث سلمان. وضحت هذه؟ ثم قال: ولو عليه بالطلاق أقسم، هو الآن ما شاع المشهور أن المتنفل بالصوم لا يجوز له الفطر، قال أو عامدا في النفل فطرا حرم، حرم هذا ولو عليه بالطلاق أقسم. كيف زعما يمشي عند شي واحد يقول لي والله كيف يكون القسم بالطلاق؟ مراتي طلقة إلى فطرتي، زعما مراتي فطرة إلى ما كليتيش، كي تقول مراتي طلقة إلى ما كليتيش ياك هكا إلا كلا راه مراتي طلقات. الناس خشاش تبقى تلعب بهادشي، إنسان طلق 5 نساء في يوم واحد كيف يمكن هذا؟ سمعتيني أنت قلتها ياك؟ اسمعني قلتها ليش تجاوبني؟ كيف تتصورون هذا؟ إنسان طلق 5 نساء في يوم واحد، ها؟ سمعتيه؟ طيب هو هذا هو مجوج 4 ديال العيالات، دخل شي نهار طاير عليه شي وحده من عيالته، وكان كلهم ساكنين في دار وحده، شي وحده من عيالته قالت له ياك لاباس مالك دار فيها انت؟ فقالت له واش درت لك واش درتي فيا؟ هي جات فيها انت طالق. يجي وحده مراته الثانيه قالت لها حرام عليك واش درت لك مراتي؟ كذا اش درت فيها؟ انت ايضا طالق. جات الثالثه والله كتقول لي والله راه قتلتي انت يا رجل تطلق زوجتك في لا شيء في لا شيء، هادشي كله في لا شيء فيك هذيك الطاقه. جيت الرابعة قالت لي والله إنك لمجنون، هل سمعت بأحد قد صنع مثل ما أنا مجنون أنت طالقة؟ مرات جارت تسمع قالت لي هذا الفعالية التالت ما حشمتيش 4 عيال تلقيت نهار واحد، هو يقول لي وأنت أيضا طالق إن أجاز زوجك، ويقول لي الآخر من وسط الدار قد أجاز. بقى في التاريخ تلقى 5 ديال العيالات نهار واحد. قال ولو عليه بالطلاق أقسم وإن حلف عليه بالطلاق. انتبهوا، هذا القسم، القسم بالطلاق إما أن يكون يقول له مثلا إلى جاء عنده الضيف قال له كل، قال لي أنا صايم، قال لي يا سيدي والله تتفطر، هذا حالف ما فيه ذلك الكلام على الطلاق. إذا أفطر فلا شيء عليه، ولكن إذا استمر في صومه فماذا يجب على حاله؟ كفارة، لا ماشي الصيام، إطعام، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. الناس دابا كلهم تيصوموا ياك، زعما اللي هو بغى يكفر تيمشي نيشان الصوم، كل شيء عديم، حتى واحد ما عنده شي حاجة. لا، إطعام أولا. لكن إذا قال له والله ما كليتي تنطلق مراتي، أو والله ما كليتي، والله ما كليتي تا كي غادي نقول لها باش يكون هذا القسم، والله هي هذه ميت، والله إن لم تأكل أطلقي مرأتي، هذا حلف بالطلاق، حلف بالله على الطلاق. الآخرين ما كلاش شنو وقع؟ لا ما تلقاش، لا لأنه هو لم يعلق الأكل بالطلاق، علق الأكل بالحلف، حلف أنه تطلق مراته، نخرج حنته ما بغاش يطلقها، غادي يطعم 10 مساكين، مفهوم؟ ويكفر عن حد لأنه حلف أن يفعل شيئا ولم يفعل، مفهوم كلام؟ ما فهمتيش؟ يعني إذا قال والله تنطلقها وما بقاش بغي يطلقها، نقول لا راه حلفتي خصك تلقى ويطعم 10 مساكين، انت حلفت وتكفر عن يمينك التي حلفت فيها بالسلام، واضح حلال. ولكن لا قال ليه ان اكلتي مراتي طلقه، علق طلاق امراته باكله اذا اكلته قاد، مفهوم الكلام؟ اذا قال هما ولو عليه الطلاق اقسم، يعني على المشهور ابن ذر انه لا يجوز له أن يفطر في فرض في في في صومه النفل ولو حلف عليه الطلاق. وش يدير هذا؟ هو يعني الناظم يقول يستمر الصائم في صومه ويكفر الآخر عن يمينه، مفهوم. ولكن احنا قلنا ان الصحيح انه يجوز له ان يفطر في صومه الذي يتنفل فيه. ثم قال ولا قضاء في غالب المذي، هذا منه شروعا فيه. والان انهى الكلام على ما يجب على ما يوجب القضاء دون الكفاره. نحن كنا الان فيما يوجب القضاء دون الكفاره، الان هو سيتحدث عن امور لا توجب قضاء ولا كفاره. فقال ولا قضاء، اذا قال ولا قضاء معناه ولا كفاره ايضا. ولا قضاء في غالب المذي، اذا غلبه خروج المذي، هتكلمنا على هذا، اذا غلبه خروج المذي فلا قضاء عليه. لماذا؟ لانه قلنا ما المذي الذي يحكم بايجاب القضاء؟ استدعاء المذي، هذا لم يستدعيه فلا قضاء. ولا قضاء في غالب، ولا قضاء في غالب من المذي او قيء، ولا قضاء في غالب من قيء. قد حدثتكم بالذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، من استقاء من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء. ذرعه القيء، نعم ابيض شنو لا مازال هي التخير، شنو اللي هي على التخير؟ عندكم انتم هنا فهي على التخير، لا غلط. ستين مسكينا لكل مدة، لا مازال هذيك ابيات جايه، لان هذيك راه الكفاره، الخصال الكفاره، باقي حنا كما وصلنا لها. اذا هذوك جوج ابيات، وهي على التخير اما ادى ستين مسكينا لكل مدة أو صام شهرين ولا أن سقى، أو مسلما رقا سليما اعتقى. هاد جوج الأبيات حيدوه من هنا، تنقول لكم في الغد يجيو الرعى، ومن توانى في قضاء رمضان مفرطا حتى أتاه الثاني قضاه وليمضي على إمساكه ويلزم التكفير بانتهاكه. هذه بس بقوة ورحمة الرعى عليهم هادو. اش يقول الشاب؟ واش كاين شي واحد اللي يحفظ شويه من هادشي ولا والو؟ تيدخل تيخرج رمضان عاد تحفظو؟ اسيدي مزيان، راه ما كاين امتحانات مثل اللي بغا يحفظ. هذوك سبقوا ومن توانى في قضاء رمضان. لا مازال هذيك اللي سبقت، ومن نوى الصوم بلا استيقان. تا هما جايين. المهم هذوك الابيات الاربعه كلهم ماشي بلاصتهم، هذيك عقلوا عليهم حتى نديروا لهم بلاصتهم. احنا دابا فاش ولا قضاء في غالب من مذي او قيء، ولا قضاء في غالب من قيء، لكن هذا الذي غلبه القيء ان رجع الى جوفه شيء من القيء الذي غلبه وجب عليه القضاء. مفهوم الكلام؟ ولا قضاء في غالب من مذي او قيء او من بلغم. قال هو ولا قضاء في غالب من بلغم، لقد سبق لنا ان البلغم هذا لا قضاء فيه غلبة أو عمدا. أو مني، ولا قضاء في غالب من المني كالذي يخرج منه مثلا بسبب مرض أو باحتلال، فهذا لا قضاء عليه. لماذا؟ لأنه لم يستدعه. ولا ذباب، ولا قضاء في من دخل جوفه ذباب فابتلعه. تتوقع عليه لا توقع شي واحد غادي يحل فمو دخلت ليه هو يسرطا يعني سرطات ليه. اما اذا وقعت ليه غير فمو وهو يسرطها، هذا عليه القضاء. وما تستغربوا تقولوا ويلي شكون هذا غادي يسرط الدبان، راه كاين العجب في مخلوقات الله. شوفوا انا واحد السيد مشى لواحد الموضع اندونيسيا ماليزيا كتعرفوها، ماليزيا كلها مسلمين الا واحد الموضع، واحد المنطقه عندهم وثنيون هذوك الناس، هذيك المنطقه سميتها كونتون. هذاك المغربي مشى لهذيك المنطقه، خوه هو تيحكي، قلت ليه دابا هذا خوك حتى التوفيق في العطله ما كاينش، بلاد فيها ما شحال من مليون، أكثر من 100 مليون، 200 مليون، وكبيرة، قارة تقريبا بوحدها، خليتي كامل المسلمين مشيت انا دوله ثانيه وكندير ناكل كلهم هما هذوك الناس راه شي امور انا شفته في التصور وصور دابا داكشي ولعله مني مشى لديك الجهه ما كانش يتصور المساله عندهم بحال هكذا تياكل الفيران تياكل الفاعي تياكلوا كل شيء باختصار عندهم العطار ديالهم عنده الفيران مكرمين عنده ربطه ديال الفيران حتى بحال تشوفوا بانكم الفيران مكرمهم ومعلقهم في الباب ديال سميتو وكنتي تقول لي ويجي فيران كذا ديال الفيران بغيتي طوبه كبيره وداكشي مكرم شوف اش تياكلوا به اش تيديروا الفاعل كاين الاحواض ديالهم كتقول لي بغيت انا هذيك النفعه بغيت هذيك بغيت هذيك تياكلوا الكلاب الجزار ديال الكلاب الجزار وراني واحد الصوره ديال واحد الكلب اكرمكم الله ما مذبوح ما مسلوخ ما محلول كرشو يخرجوا منه داكشي هاكاك شد الكلب وخشاه الفران حتى تشوى الكلب عاد واقيلا غادي يبدا هاكاك الكلب وتخيل انت كلب بحال الكلب كلب شعرت شي عافيه في شي دار فيها شي كلب تصورتو الكلب كي غادي يكون بحال هاكاك عند الجزار الجزار ديال المشاش المشا مسلوخه مذبوحه ومسلوخه ولكن مقطعش ليها الراس بقى راسها لاصق فيها ومعلقها هاكاك باش هذا اللي غادي يمشي يجي يتيق باللي راه واخد مشى عندك يضحكوا عليه يعطيو قنيه ويعطيو فحشة مشى واخد فقال لي هذا فهذا السيد اللي شاف هذا الشيء ما بقى قدر ياكل حتى شي حاجه ذاك الوقت فين كان حتى شي صبه ولا شي حاجه ما قدرش لانه تقدر تكون فيها شي طيبه بشي حاجه من ذاك ولا تيقول التفاح والبنان وترجع للمغرب بعد تيقول فهما لقاو واحد قال لي الفرنساويين خرجين واحد المثله على ذوك الناس ديال ديك كونتون كيقولوا ان هذوك لي كونطوني هما الناس ديال ديك المنطقه تياكلوا كاع شي حاجه اللي عندها اربعه الرجلين الا الكراسه والطوابل هذوك هما اللي ما تياكلوش من الاشياء اللي عندها اربعه الرجلين وتياكلوا كاع داكشي اللي كيطير الا الطيارات يعني لا اذا استثنيت الطائره فكل ما يطير هو عرضه لاسنانهم فلا هو يعني ولا ذباب يعني اذا تعمد ازدراده افطر ولكن اذا مشى ليه الحلقه لا قضاء لماذا لانه لا يمكنه التحرز منه قال ولا ذباب غبره الطريق غبره ديال الطريق هذا طبعا دائما شي واحد اللي هو غادي يحل فمه ماشي واحد اللي هو على كل حال غبره الطريق ايضا مما اذا دخل الجوف واحسست به في الحلق اشنو لا يجب القضاء لماذا لأنه مما يشق التحرز منه هذا هو يشق التحرز منه قال هو من صانع الجبس أو الدقيق شي واحد خدام في طحنة تطحن والدقيق لا بد عنده الغبرة إذا وصلت له شي حاجة هذا لا قضاء عليه ولكن شي واحد ما خدمش فيها ووصلته هذا يجب عليه القضاء لأن هذا لا يشق عليه التحرز من ذلك مفهوم إذا الحكم ماشي غادي مع مشقة التحرز شي واحد مثلا خدام قال هو من صانع الجبس صانع القبس كيصنع القبس ولا مثلا شي واحد تيحك لا موزيك هادو كاع كلهم يشق عليهم التحرز من ذلك الغبار وكل من شق عليه التحرز فلا يجب عليه القضاء مفهوم ولكن مول الدار خدام عنده القباس القباس يحك مول الدار ولا جات هو داز ليه الغبره اش نقول ليه نقول له القباس معليش وانت خصك تعاود فهمتوا لماذا لان انا خدمته هذيك يشق عليه التحرز من مول الدار يمكن يمشي بساعه اخرى تيفوت الحكام ثم قال وخمسة في عمدها تكفر الآن سيشرع في الحديث عما يوجب الكفارة وقال هو وخمسة في عمدها يعني الكفارة تجب إذا تعاطى الإنسان خمسة أمور خمسة أمور توجب الكفارة لكن سيذكر لها شروطا يعني ليس كل من أتى واحدا من تلك الخمسة وجبت عليه الكفارة لا تجب الكفارة إلا بشروط سيذكرها قال هو وخمسة في عمدها تكفر في عمدها احترازا منه في غير الغامض. يعني الكفارة لازمة إذا عمدا إذا تعمد انتهاك حرمة الشهر، إذا لم يتعمد انتهاك الحرمة فلا كفارة عليه. وهذا واحد من الشروط، هذا أول شروط. الشروط ثلاثة: أن يكون عامدا، هذا الشرط الأول. الشروط كلها يعني مسائل الكفارة كلها تدور على حديث الذي جمع امرأته في نهاية رمضان، كل هذه الشروط مستنبطة من ذلك الحديث. لما قلنا الفقهاء يقولون إن الكفارة تجب على من تعمد انتهاك الحرمة، من أين استنبطوها من الحديث؟ من قول ذلك الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال له هلكت. ما هلكت؟ قال له يصل الملك، قال لي وقعت على امرأتي في نهاية رمضان. لما قال لي هلكت، أكان عالما بأنه لا يجوز إتيان زوجته في نهاية رمضان؟ نعم. ما يمكنش نقولوا لا راه ما كانش عارف، لأنه لو ما كانش عارف ما يجيش يقول لك راني هلكت. لما قاله هلكت معناه أنه كان عالما بتحريم الوقوع على زوجته في نهاية رمضان وأتى، إذا كان متعمدا. هذا الشرط الأول. ولذلك قال هو: وخمسة في عمدها تكفر إلا بتأويل قريب يعذر. إلا إذا كان هذا الذي فعل هذه الخمسة متأولا. والتأويل هذا نوعان: تأويل قريب يعذر به، قال هو إلا بتأويل قريب يعذر، إذا كان متأولا تأويلا قريبا يعذر به ولا يحكم عليه بيأس ولا يحكم عليه بالكفارة. ولكن إذا كان تأويلا بعيدا لا ينفعه. حاشا تأويل القريب. تأويل القريب كمثلا هذا الذي احنا تحدثنا ان اذا ثبت هلال رمضان بعد الفجر يجب امساك. يب هذا ثبت الهلال بعد الفجر فظن انه لا يلزم الصوم فاكل، هذا تأويل قريب لا يجبون عليه الكفارة. التأويل بعيد بحال ايش؟ بحال داك السائل ديال البارح، هو مار تيمشي يدوز الراديو، ولما تيدوز الراديو تيضربوا ليه واحد البرا وتيقولوا ليه ما خصكش تشرب الماء، وكان الغد ليه خصو يمشي يدوز الراديو وظن انه غادي يقولوا ليه خصك تشرب الماء، ما بينتش نية الصوم اصلا على اعتبار انه راه غادي يقولوا ليه شرب الماء، ما قالوا له تعسر الماء، هو ما لم يأكل شيئا ولكن النية لم يبيتها، هذا عليه القضاء وعليه الكفارة. لماذا؟ لأنه تأويل بعيد. بحال المرأة مثلا تعتاد اعتادت أن يأتيها الحيض مثلا الدورة ديالها كتبها نهار ثلاثة، جات اثنين قالت راه غدا غادي يجي الحيض على اعتبار العادة فلم تبيت الصيام وغدا ما جاتهاش الدورة، هذه يجب عليها القضاء والكفارة. لماذا؟ لأنها تأويل بعيد. بحال شي واحد مثلا تجيه السخانة خمس أيام من كل شهر تبدأ اثنين حتى الجمعة من الأول ديال كل شهر هو ما تجيه السخانة، جا الحد قال أنا راه غدا غنجيني السخانة ما جاتوش، تأويل بعيد. كل هؤلاء تجب عليهم الكفارة. احنا تحدثنا قلنا ان يثبت الشهر برؤيتي عدلين. طيب واحد العادل شاف الهلال، شاع عند القاضي قال له شفتوه، القاضي قال لي قال له هل راه عدل اخر معك؟ قال لا. القاضي شي يقول غادي يحكم بثبوت رمضان؟ القاضي لن يحكم بثبوت رمضان لانه يحتاج في اثباته الى عدلين. قال له الدراهم ما غاديش نثبت، ما غاديش نقول رمضان كاين اخر مشى. شنو قال العالم الاخر مع راسه؟ قال بما ان القاضي قال راه ما كاينش رمضان اذا راه ما كاينش، واصبح فاطر عليه القضاء والكفاره. ما تأويل بعيد. هو وان لم يحكم القاضي على الناس بالصوم ولكن هو يجب عليه الصوم لرؤيته نفسه. فهمتوا كذا؟ إذا هذا الفرق بين التأويل البعيد والتأويل القريب. التأويل القريب يعذر به ولا كفارة إنما القضاء فقط، والتأويل البعيد لا ينفع. لذلك قال هو إلا بتأويل قريب يعذر أن يعذر به ذلك المتأول. في رمضان شرط ثاني، شرط الأول شنو هو؟ العام. شرط ثاني في رمضان يعني أن يتعمد الفطرة في رمضان احترازا من الصيام الواجب الآخر بحالة بحال قضاء رمضان بحال النذر مثلا. شي إنسان يقضي رمضان، امرأة مثلا تقضي عدتها من رمضان، هذا القضاء واجب ولا مش واجب؟ واجب، ولكنها تعمدت في الأكل فيه، هل تجب عليها كفارة؟ لا. يجب عليها قضاء؟ نعم، ولكن لا كفارة. لماذا؟ ليس في رمضان، هذا خاص برمضان. لماذا؟ أول الحديث قال هلكت على وقعت على امرأتي في رمضان، ثم إن صوم رمضان وإن كان يستوي في الوجوب من حيث الجملة مع النذر ومع القضاء ومع الكفارات، ولكنه ركن من أركان الإسلام خلافا للصيام الواجب الآخر. فهمتوا القضية؟ قط في رمضان، قط قط شو قط؟ فقط قط لغة في فقط، في رمضان فقط يعني ماشي بقضاء، لا في صوم من الصيام المفروض الآخر. مفهوم الكلام؟ باختياري. هذا الشرط الثالث، شروط أن يكون عمدا، أن يقع ذلك منه في نهاية رمضان، وأن يكون مختارا. كيف مختار؟ احترازا من المكره، المكره المجبور، هذا العبد الجريء. من العبد الجريء؟ من هو؟ المكره، المكره، المكره. شو واحد بري لموسى هنا قال لي انت كله ندخلوا الان اش يدير؟ اش يدير؟ ما كاينش فيكم زعما شي شجاع يلقى الله تعالى صائم وكيما شدي؟ لا، هذا مكره مفهوم. القضيه نحن نقول اذا ان يكون مختارا. شي واحد جا عندك قال لك دير لنا كليت في رمضان، اش تقول ليه؟ اش تقول ليه؟ ما تقول لي والو، ماشي الحال ماشي شغلي. اش تقول ليه؟ ايه علاش؟ واش عندن؟ ايه عندن. واش بزز عليك شي واحد؟ لا ما بزز عليك حتى واحد. واش عندك شي تأويل شي حاجة؟ لا ما عندي والو. اذا لابد من الأسئلة عن هذه الشروط الثلاثة. ماشي غير يجي يقول لك انا وقعت زوجتي في نهاية رمضان، يقول لي انا عليك قضاء الكفارة، هذا غلط الفتوى. وقعت على زوجتي في نهاية رمضان، علاش؟ ما كنتش عارف ان هذا الشيء راه حرام. كيف ما كنتش عارف؟ انا ما سلمت. علاش عليه هذا؟ قضاء فقط. واضح الكلام؟ اذا هذه انما تجب الكفارة إذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة، أن يكون عامدا، وأن يكون مختارا، وأن يقع ذلك منه في نهاية رمضان. وهذه الخمسة أنا أتحدث إن شاء الله فيه.